بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداهم أجمعين. تقدم فيما سبق أن الروايات مختلفة في الخمر، فبعضها يمكن نص في الطهارة والبعض الآخر لها ظهور مثلا في النجاسة. وبعد التعارض، إن استحكم التعارض ولم يمكن الجمع العرفي بينهما، يمكن أن نأتي بصحيحة علي بن مهزيار كشاهد جمع. ولكن أشكل في الكتاب على هذه الرواية بأنه هذا الكلام شاهد جامع، إذا كان أنت بنظرك أن الإمام سلام الله عليه ماذا يرى المعارضة بين الطائفتين، يعني بين ما حكاه السائل عن الإمامين الباقرين وما حكاه عن الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا كان الإمام يرى المعارضة وقدم تلك الثانية، حينئذ هاي تصلح شاهد جمع. أما أنه إذا كان في نظر الإمام كما يحتمل أنه تقديم الثانية من باب التنزه عن ماذا، عما مثلا فيه خامر، عما لاقاه الخامر، عما لصل بهذا بقرينة الأولى، فحينئذ بعد ما تصلح ماذا شاهد جمعين. فإذا هذه الرواية الصحيحة همات ما أمكن أن تكون شاهد جمع واستحكم التعارض، ولم يمكن أن يقدم أحد ماذا الخبرين، أحد النصين من خلال موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، موافقة الكتاب أو مخالفة العام، فحينئذ ماذا نرجع إلى بعد التساقط إلى قاعدة الطهارة. هذا ما تقدم فيما سبق. وأما النبيذ والمسكر المائع من جهة الحرمة، خب لا شك ولا إشكال في حرمته. ليش؟ لأن توجد بعض الروايات منها صحيحة، ولو صحيحة علي بن يقطين رضوان الله عليه، تدل على الحرمة. الكلام في النجاسة، إذا قلنا الخمر هو عممنا الخمر لكل مسكر كما هذا الكلام أمس قلنا، فحينئذ إذا ثبت عندنا حرمة الخمر بعنوانه، وقلنا الخمر المراد من عند كل مسكر، وحينئذ بعد شنو نجاسة المسكر تكون ثابتة من جهة ثبوت نجاسة الخمر، فسرنا الخمر بكل مسكر. وإذا لا، هو بالأصل الخمر احنا ما معلوم نجاسته، وانتهينا فيما بالأمس إلى ماذا تمسك بقاعدة الطهارة، فحينئذ بعد بالأولى أظنه ذاك. ما عندنا دليل، يعني لو نفس دليل الخمر وهو قاصر، لو لا تحتاج إلى دليل آخر باعتبار أن بقية المسكرات غير الخمر موضوعا، وحيث لم يدل دليل بعد، حينئذ قاعدة الطهارة بناء على جواز التمسك بها فيما شك فيه إلى آخره. قال فينا كمان نمشي بالعكس، إذا كان عندنا مثلا دليل أنه كل مسكر نجس وثبت عنه أن الخمر هو كل مسكر، فينا نقول أيضا الخمر هو لا، بعد ذاك بعد منتهي، لأن هذا أعام. إذا ثبت أن كل حيوان يجوز بيعه، بعد الحمار عجل لكم الله، بعد ما يحتاج إلى خصوصية، بعد الكلية منطبقة عليه، خلاص بعد الخمر واحد من المسكرات، بعد ما يحتاج إلى تخصيص. وأم عليكم السلام ورحمة الله. وأما النبيذ والمسكر المائع فلا إشكال في حرمته لصحيحة علي، هذا خصص بالمائع من باب لعله أن المسكر الجامد ذاك واضح طهارته. الخلاف وين صار؟ في المائع، وإحنا نريد نقول همات شنو هو طاهر. فلا إشكال في حرمته لصحيحة علي بن يقطين، خو هذه واردة في الأطعمة أشرب أبواب الأشرب المحرمة، حديث رقم باب 19، حديث رقم ماذا؟ حديث رقم 1. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد لو بن خالد لو بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين، يعني نقول هاي آل يقطين رحمه الله، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها لاسمها، ولكن مو لأجل الاسم، ولكن حرمها لعاقبتها الإسكار، فما كان عاقبته عاقبة الخمر شنو؟ فهو خمر. إسا فهو خمر لا لا، يعني واضح على أنه مو أنه شنو خمر موضوعا حقيقة، أي واضح، لأنه هو الإمام جاي يفرق يقول أخو أكو عندنا خمر أكو عندنا غير خمر، لكن غير الخمر ما دام يحمل عاقبة فهو كالخمر. إيش هذا كالخمر؟ بعد في من حيث الأحكام، وباعتبار أنه ما شنو تحديد من جهة التنزيل، فنقول في مطلق هتش اللي يريد يستدل على النجاسة هكذا. وبعد إذا شرب أمات شرب الخمر قد حد 80، هذا 80 مثلا أو 70 وهكذا. قال وإنما الإشكال في نجاسته، وبعد أن عرفنا عدم ثبوتها للخمر فأولى ألا تكون ثابتة لغيره، لكن يبقى هذا اللي ذكرناه، فأنت لازم تقول ماذا؟ فهو خمر تنزيل فقط في جانب الحرمة، لا حكم خواضة، حكم في جانب الحرمة فقط من بين الآثار والأحكام، وإلا هذا مطلق فهو خمر. لكن الحكي لما الحكي عن من؟ حكي عن من؟ حرمة. إن الله عز وجل لم يحرم الكذا، ما قال لم يحرم ولم يعاقب ولم ينجس ولم فقد هي هاي تصير قرينة على أنه يبتر التنزيل في خصوص دائرة ضيقة، دائرة الحرمة. وعما الفقاع فهو إما يقول الفقاع لو تقول من حيث الموضوع هو خمر، لكن درجة إسكاره شنو؟ النسبة المئوية من الإسكار ضعيفة، مو بشكل ويمكن بعد بالنتيجة ذن أشرب المشروبات الغازية البيبسي والكوكا والكذا، هم بعض الأوقات واحد لما يشربها شنو يدري 10 دريوعات يوم خميس، هسه خلينا شوي أحرام، وبعضها لما يشربها غازها قليل شنو، لكن تشترك في أن لها مفعول، لكن بعضها ضعيف مو كيلو لا، هسه هذه اما بتختلف في النسبه المئويه من الاسكار الاسكار. الفقاع اما ان نقول هو خمر لكن درجه اسكاره شنو ضعيفه زين، او لا مو خمر موضوعا ليس خمرا ودرجه اسكاره ضعيفه، وانما اصلا هو منزل منزله الطواف بالبيت، اصلا مو صلاه، مو انه صلاه شنو ايه ام كذا، لا اصلا مو صلاة، وانما تترتب نزل منزلة الصلاة من جهة ترتيب بعض الاثار او كل الاثار. فاتهنان على كل حال من حيث الحرمة خب مشكلة ما عندنا، لانه اما خمر واما نزل منزلة خب. اذا كان شنو من حيث الحكم شنو نقول؟ هو ما هذا الرأي أذر، لأن إذا خامر نسبة الإسكار في ضعيف، إحنا ما انتهينا إلى ما انتهينا بالخمر إلى النجاسة، أنت اللي تنتهي إلى النجاسة هناك. من حيث الحكم هو واضح وهم تنزيل، يعني إذا لم يكن موضوعا. فعلى كل حال إذا دليل على نجاسة الكذا ماذا؟ شوف الولد في خمر الصلاة الناس. ها؟ أي أكو شيء إذا ما نشتبه أكو، بس هذا ما يفيدنا. يفيدنا من جهة الحرمة قبل شيء. أي. التنزيل. أي. لكنه إذا ثبت نجاسة الخمر فحينئذ شنو نقدر بعموم التنزيل، لأن نقول خمر استصغره الناس، هذا بعد ما مختص من جهة الحرمة لقائل أن يقول. قال وأما الفقاع فهو إما خمر حقيقة ذو إسكان ضعيف أو خمر تنزيلا. أي موضوعا راح يصير هذا، فإذا موضوعا بعد الحكم شنو قهري انطباقا. أو خمر تنزيلا لمكاتبة ابني فضال في الباب 27 من الأشربة المحرمة، حديث رقم 2، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. هذه ما تعني، ما أفهمها، ما افتهمتها. مو هذا ابن فضال فطحي له؟ لا، تجين كتبت إلى أبي الحسن، يحتاج له شوية إلى توقف. أنا بعد مو بذهني، كان مو بذهني. ها مو هم ما أظنوا الفطحية، مو بعدين آمنوا بموسى بن جعفر سلام الله عليه ثم رجعوا، ما أظنت. فعلى كل حال هاي ما أدري، ما أنا ما أدري. التفت شنو الإشكال بعد؟ كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع، فقال هو الخمر وفيه حدش الشارع. هو الخمر لو كان لا هو الخمر، يعني ما أظنه تنزيلا مات، لو قايل هو خمر هو الخمر. على كل حال هذا مو مهم، مو مهم، مو مهم، مو مهم. يعني موضوع مو مهم. الخمر إذا ما حكمنا عليه بالنجاسة بل بالطهارة لقاعدة الطهارة كما انتهينا في فقرة رقم 1، بعد سألت هذا خمر صار أو غير خمر؟ بعد ماكو، ما راح يثبت. وما معقول أنه شنو لبطانة أغلى من، عندنا مثل بالعراق من لبطانة أغلى من الوجه، يقول هاي لبطانة خو، ما معقول هاي اللي يحطوها لهذا أستار بالفارسي يقولوا لها بعد كذا أخو، ما معقولة هي أغلى من الوجه من هذا نفس كذا، خاصة هذا منزل منزلة الخامرة أو كذا أخو، ما معقول الخامر طاهر هو شي يصير. لذا قال ولا أقل لا نحتمل أن حكمه أشد من الخامر. جيد، حرمة حرمة ولا لا أخو تقول هو الخامر، هذا صار لا حرام لا عقوبة لا نجاسة، تشن هو الخمر شنج. قد غير أكو لما يقول هو الخمر، يعني أكو في ذهنية السائل أو في الشريعة أحكام مترتبة كمل خمر يريد شنو الإمام يقول هذا. وأما العصير العنبي، واضح على أنه شنو الحكم الثابت في الشريعة، مو ترخيصي وإنما اي تجديد اكو، والا اذا تقول هو الخامر انت في مقام التجديد، لسان تجديد. اذا كان حكم الخامر هو الحليه والطهاره والكذا، بعد هو الخمر ما يحتاج. فقاع هيك اللي بذهني، مو فقاع هيك اللي بتجديد القاف. لا لا لا سموا هذا رب كذا مشهور لا أصل له لا. وأما شنو العصير العنبي، العصير العنبي كما ذكرت فيما سبق يظهر كان شنو مما يعني شلون يقولون باليابان معجون طماطة يطول، ما أدري، أو عصير طماطة ما أدري إيش هذا يقولون. أنت أكو في كل عرف وفي كل مكان وفي كل كذا، أكو بعض الأمور اللي شنو تكون متداولة. في الزمان القديم من كثرة الأسئلة والروايات يظهر على أنه كان مألوف هذا. على كل حال العصير العنبي روايات كثيرة دلت على أنه إذا غلا بمجرد أن يغلي حرمه، ولا يحل إلا بذهاب ثلثه، يبقى ثلث يعني يصير ثخين، يعني يصير رب. بس طبيعي الرب موضوعي عنوان الرب أو الكذا هو شنو يتحقق قبل ذهاب الثلثه. ايه يعني هو يبدا يتخلخ لما يصير واحد ونص قرون، ثلث ونص راح وبدا، او ثلث واحد اذا راح وبدا يتخلخ شويه شويه يتخن. واضح هذا الروايات هكذا. لا اشكال هم ايضا في انه محرم بالغليان، هذا ما عدنا احنا روايات كثير. الكلام كل الكلام في انه مضافا الى حرمته ينجس ايضا ويطهر بذهاب ثلثه او لا، وهذا بغض النظر عن الاسكار وعدمه. اذا اسكار هذا يدخل تحت المسكر، بعد احنا انتهينا في ان المسكر لا دليل على نجاسته. اي بس احنا بغض عنوان السردريد هذا جيد واضح هذا. خب لما نتراجع الروايات وشوف الروايات، فقط الحرمة أشارت له، واضح على أنه الحرمة ما تلازم أو النجاسة لا تلازم سيأتي تعبير المناسب، فحينئذ ماذا ما تقدر تقفز من خلال الحرمة إلى إثبات النجاسة. وكذلك إذا قلت أنا عندي شنو كل ما يغلي العصير العنبي يصير مسكر، أقول لك هو ماكو ملازمة همات بين صيرورة نجس إذا صار مسكرة، لأنه إحنا تقدم عندنا كل مسكر نجس ما ثابت، والخمر ما ثابت ابن المسكر يصير واضح هذا. فإذا أنت ما تقدر تستفيد من الحرمة شيئا، يعني الحكم بالنجاسة. بلي أكو صحيحة يرويها معاوية ابن عمار حسب ما ينقل عن التهذيب. اي حسب ما ينقل عن التهذيب اكو روايه صحيحه يرويها معاويه ابن عمار يذكر بها الامام سلام الله عليه بانه عصير العنبي خمر يعني منزل اذا غلا منزل. خب هذا بمشكلتين، المشكلة الأولى أو ثلاث مشاكل ثلاث، واحدة من عدهن هاي هو خمرون أو هالتعبير وارد في أحد نقلي التهذيب، هاي صحيحة معاوية هم يرويها الشيخ الطوسي وسبقه إلى ذلك منه الكليني ما أكو هو خمرون، الشيخ بيك هو خمر لكن مو بالنسخة اللي يرويها والوافي بغير نسخة، فإذا اختلاف النسخ هذه مشكلة زي تعالج أو لا هاي بيجيها بعدين، الآن ما أريد أتكلم فيه أنه يمكن علاجها أو لا، جاي أتكلم بناء على عدم إمكان علاجها أو نقدم نسخة الكافي الكليني بعد هذه ما تصلح في أمان الله. هسه الآن خلينا نقول هي موجودة، الغلبة للشيخ الطوسي ماذا على تلك النسخة اللي مو صاحب الوسائل والفيض الكاشاني صاحب الوافي يرويها، إذا جعلنا الغلبة لثبوت خمر، هسه لأي نكتة من النكات، لأي نكتة كما سيأتي الحديث عن ذلك هسه بعدين، لنكتة أصالة عدم النقيصة كذا هذا بعدين إن شاء الله، عدم الزيادة هذا بعدين إن شاء الله. لكن إذا ثبتت السؤال الآن كلمة خمر تفيدنا بإثبات النجاسة أو لا، تبدأ مشكلة جديدة وهي أنه إحنا الخمر سنة هذا اثنين. إذا قلت على أنه لا ثبت عندي نجاسة ثبت عيد الخمر فهذا منزل ومنزل من جميع الآذى وبما فيها النجاسة. بشكل طواف بالبيت صلاة بعد بلحاظ الآثار بعد. إذا هذا إحنا قبلنا أقول لك الإمام بالرواية إيش قال البختج اللي هو شنو الرب البختج هذا شنو خمر. خو هذا إيش وقت لما يصير خو هذا البختوج هكذا إيه؟ ما راح من الثلثين إيه اي اي اي البختج قال خمر، البختج قال خمر حرام هذا. خب احنا ما معلوم ان البختج مطلق العصي يعني مجرد ما يغلي صار بختج، لا ولا قد شنو الى ان يصير ثقيل. احنا شو نريد نثبت؟ نجاسة العصير بمجرد وإن لم يصر بناء على أن البختج إيش وقت يسمى العصير بختج؟ بل إذا قدرت تثبت أن البختج أحسنت حينئذ كافية هذه، بناء على أنه ثابت نسخة الخمر وبناء على أن الخمر حكم النجاسة أي حينئذ تنحل. أما إذا لا تكرار البختوج بعد ما يصير واحد ونص من عنده يطير ما يفيد، يعني لما قوامه وسخنه يوصل إلى درجة أفرز كذا منا كذا يقول له بختوج يا أبو أم الجهار صار بختوج؟ لا بعده. إذا هذا بعد الإمام جاي يقول بختوج واضح بعد صار أكثر من هذا لا أحكي، بقى عندنا بس هذا الريد أن أوضح قضية اختلاف النسخ اللي ذكرت صحيحة معاوية ابن عمار، نأتي إليها بعد قليل ما أريد أن سأل الآن شنو أي كل المطلب أبينه. أعيد المطلب لو واضح. قال وأما العصير العنبي فلا إشكال في حرمته بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولا خلاف في ذلك لصحيحة عبد الله ابن سنان رحمه الله في الباب 2 من الأبواب الأشرب المحرمة حديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان ابن محبوب ظاهر يعني المراد من عنده الحسن بن محبوب لأنه علي محمد بن علي بن محبوب هذا متأخر يعني قريب للكلينيم أقرب من الحسن. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. هذا من حيث الحرمة إذن خب هذه وإنما الإشكال في نجاس هاي خلق بقيها قبل ما هذا هاي كل عصير الدسبق الحدث كل عصير يشمل قطعا العنبي العنبي هذا سهل ما بي بعد كافلام لا هذا الكلام على أنه الزبيبي الكذا همات داخل يعني نقدر هنا العموم لو لا أكو انصراف العصير أصلا هو منصرف علمان ها يعني تقول كل عصير عنبي هكذا الدعية. صاحب الحدائق رحمه الله يقول يظهر أن من النصوص أنه مختص بمن بعصير العنب وأكو قرينة مثلا قد يسجلها البعض أو هو أنه في صحيحة عبد الرحمن ابن أبي نجران ابن الحجاج رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سووا صلوات ما بها في الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد. الخمر من خمسة الخمر من خمسة شنو العصير من نقطتين هاي احنا نحط المونة واحد العصير من الكرم يعني من العنب اي شنو يعني تسكين او كذا ايسا هذا ما هذا مو ما بافشارين ام يكون على قولت الايرانية ما اصر على اي الكرم لعله اي العصير من الكرم بعدين لما من الزبيب من الكذا سماه غير اسم من باب المثال وال والنقيع أظنه من الزبيب والكذا من الكذا غير أسماء فهذه ما قد يستفاد من عدها على أنه أصل لفظ العصير مختص بمن بما اتخذ هاي ما سجلتها هي بال أظنه الأشرب الكذا خب هذه همات رواية زي هذه همات شنو إذن هذه الرواية قلت أسبق الحدث بعدين لما نجي إلى العصير التبري والزبيبي لا تقول لي أكو رواية بعمومها تعم تشمل من أول أنا شردت جيد خب إذن من حيث الحرمة هذا منعاني أي مشكلة وثابتة بوضوح الحرمة وإنما الإشكال في نجاسته فإن الحرمة لا تلازمها لا تلازم النجاسة أو النجاسة لا تلازم الحرمة قلت السياق المناسب ما أدري أي قد المناسب شنو النجاسة لا تلازم الحرمة يعني إذا شيء حرام مو معنى النجس كم أصابت النار كمان متبادر منه إنه كمان كلام فيه لا هذا ستجي روايات أخرى شنو إذا غلا حرمة بمفهومها يقيد هذا إذا بها أي إذا ما يفهم من عنده بعد صيرور تمغلي روايات أخرى واضحة أي مو مجرد إصابة النار يعني وإنما الإشكال في نجاسته فإن الحرمة كما أن صيرورته مسكرا بناء على تقدير تسليمها لأن أنت من حقك أن شنو يعني بمجرد الغليان وصار مسكر تقول لي لا مو ثابت إذا أنا أقول لك خل نتنزل نقول بمجرد ما غلا صار مسكر خل نتنزل مع ذلك هو ما ثابت أن كل مسكرين يعني ما ثابت عن الملازمة بين الإسكار والنجاسة قال لا يلازمها كما نصرت مسكرا لا يلازم لا يلازم النجاسة كما تقدم احنا سابقا قلنا كل المسكر لا يحكم بنجاسته سواء عد خمرا أم لم يعد وتكلمنا شلون خمر يعد أو لا وقد يستدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب بالوسائل الباب 7 حديث 4 يرويها هذه الرواية اللي قلنا شنو سندها هكذا هنانا الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع يظهر رحمة الله عليه عن يونس ابن يعقوب عن معاوية ابن عمار السند محترم قال سألت أبا عبد الله احنا سنرويها مين مو من بنقل صاحب الوسائل لأن نقل صاحب الوسائل قلنا ما بي كلمة خمر نريد نرويها بشكل أول نقرب الاستدلال ونشوفها صالحة بعدين نهجم عليها ونناقشها بنقل التهذيب بنقل التهذيب يعني المقصود مو بنقل التهذيب اللي شنو من يحكي لنا اياه صاحب الوافي فيض الكاشاني لا بنقل اخر بنسخه اخرى مو النسخه اللي واصله ولا النسخه الواصله للوافي قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل هاي حلوه هاي الروايه خل اقرا احكي لك اياها سريعا يقول اكو اثنين واحد شيعي واحد مو شيعي هذا الشيعي لما اروح له للبيت ما مضمونه مثلا او يهدي لي زين عصير عنب مغلي زين هذا يقول لي على انه هذا ترى ثلثين رايحات ثلث لكن يقول انا ادري به هو شنو يشرب قبل ما يذهب ثلث على النص هذا انا اخذ من عنده اصدقه او كذا وبالمقابل اكو مخالف قال له لا بالمقابل اكو مخالف يخبرني هكذا وادري به هو ما يشرب ما يستحل على قبل ذهاب الثلثين وما يشرب قبل ذهاب الثلثين اذا قال لي ذهب ثلثاء اشرب قال لي إيه. هاي همات زين على المنبر ما الله بعدين ذول الداعشيه وغير الداعشيه اللي يثيرون الطائفيه ما عندنا بالروايات ما عندنا احنا قد نقدم شنو اخبار العامي على المخالف على المؤالف ما عندنا حساسيه من هذه الجهه سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول فإذا يظهر البختج لا أقل يطلق على الثخين على الرب مو أنه بعد إيه بس ما أردن بأنه ربما يطلق البختج على مطلق ما أصابته وغلا. أيس هذا. ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف. فهذه من هذه همات. ستقول لي هواي جاي تحكي اليوم شيخ نسا، خليني أحكي بداية الميكروفون وكلا أحكي، خليني آزاد. ها من هذه يفهم على أنه البختوج قبل ذهاب الثلثين هم يسموه ما مختص. ليش؟ لأنه إذا كان مختص وبعد ما يقول ما يطلق عليه بختج، يقول ما أدري بختج أو لا، فأطلق يطلق عليه بختج لكن ما يدري ذهب ثلثه أم لا. يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف يستحل على النصف؟ فقال خمر لا تشربه. يعني كأنه الإمام قال له هذا يكذب، لأنه أطلق عليه خمر ما قال له احتط أو كذا. أي قلت فرجل من غير أهل المعرفة، هاي الشاهد السكان هناك خمر يعني البختج خمر لا تشرب. قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف. ها همات زين همات، ممن لا نعرفه مو ممن نعرف أنه لا يشرب، هذه قد همات تستفيد من عدها. يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه، علامة استفهام. قال عليه السلام نعم. فإن قب تقريب الاستدلال، فإن البختج هو العصير المطبوخ، يعني عصير أصابته النار على ما ذكر في الوافي، وإطلاق تنزيله منزلة الخمر يقتضي ترتيب جميع آثاره التي منها النجاسة عليه. قلنا ثلاث مشاكل أو ثلاث إشكالات هنا ويرده. واحدة من عدهين قلنا الإشكال، شنو واحد من الإشكالات؟ أنه حتى لو قلنا ثابت كلمة خامر وقلنا بأن ثابت كلمة الخامر، فحينئذ إحنا لا نحكم بأن الخمر شنو؟ اثنين ثابت بأنه خامر لكنه البختج نزله. هم من قال بأن البختج يعم حتى ما إذا شنو؟ أحسن، بل كت إلى أن شوي يصير ثقيل. ثالثا اختلاف النسخ، أنه أصلا مو ثابتة هذه في كل النسخ كلمة شنو؟ بس هذا بعدين أقول لك بالوسائل شنو هسه أقول لك. ويرده أنه بناء على نجاسة الخمر لم يثبت أن البختج مطلق العصير مطلق العصير المطبوخ، ولعله حصة خاصة من العصير المطبوخ وهو ما استمر به الغليان حتى صار ثخينا المعبر عنه في الفارسية برب. بالروايات أكو كلمة رب، بس هذا كان يحكي فارسي أو في إصطلاح بذاك المنطقة بذيك المنطقة أكو كلمة رب. هو هنا في العصر العنبي شايف أنا في الروايات رب أكو كلمة رب. أي في بعض الروايات بذيك لو فارسية لو بذيك المنطقة لو صارت شنو فارسية انتقلت إلى العربية، قد أكو كلمات عربية صب بالفارسي فارسي صب بالعربي تأثر. أي ومعلوم أن تنزيل هذه الحصة ثخين من العصير منزلة الخمر من جهة احتمال إسكارها. سيدي بين على أنه قل ليش هالحصة نزلت، وأنت قد تقول لا هالحصة تنزل ما إلى معنى، أقول لك هنا أنا احتمال الإسكار موجود، أما بمجرد ما خلاص صار مسكر هذا شوي هنا قد الاحتمال لا يأتي من جهة احتمال إسكارها قبل ذهاب الثلثين. خب تنزيل هذا الحصة نزل لا يستلزم تطبيق أحكام الخمر على مطلق العصير المطبوخ. أمشي جيد واضح؟ ها خب. ومع التنزل إذا أنت تقول له هو خمر الخمر نجس والبختج مطلق المغلي وإن لم يصر ثقيلا ويذهب ثلثا. أقول لك عندنا مشكلة ثالثة تواجهنا، وهي أن كلمة الخمر لا لم ترد في نقل الكليني، بل حتى في بعض نسخ التهذيب، يعني هي نسخ التهذيب بينها أكو صراع قبل ما توصل ويا الكليني. ومع التنزل لم يثبت وجود لفظة الخمر في الحديث، فإن الكليني لم يذكرها، بل إن صاحب الوسائل والوافي نقلاها عن الشيخ بدونها. الموجود هكذا أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف، فقال لا تشربه. ليش تقراها لا تشربه؟ نهي بعد جزم لا تشربه، لا تشربه، لا تشرب، لا تشرب، لا تشرب. أي خب هسه جنابك أنت تريد شنو شويونا ماذا؟ أي تقول خب إحنا رحنا نشك على أنه هذه الكلمة زيدت في نقل أو لا، والأصل عدم الزيادة. زين خب هنا في صف الكليني، لا في صف الكليني، خو نقول شنو نقص لو لا؟ خو الأصل همات عدم أصالة عدم الزيادة تقدم على أصالة عدم نقيصة أو لا؟ أكو كلام بعضهم يقول قوي تقدم، يقول هنا أنا الكليني أضبط. فما هذا كله مرجع ترى المن إيه مو هي هي هي هي هي هي هي هو مدرك مدرك أصالة عدم الزيادة لا قبل هذا إيه الأخذ بخبر الواحد خبر الثقة خبر عاد وشل سيرة العقلاء. إذا صار عندهم إشي إجي طب منا أنا زيد قال يابا هذا زيد قال يابا سلام عليكم ترى سيد فلان هيك قال، طب عامر قال يابا سلام عليكم ترى سيد فلان هيك قال. قال سيد فلان هو قول واحد لكم مو قولين مو روايتين، هسه بمن ذاك زائد هذا ناقص كلامه، شو نقول؟ نقول ذاك نقول زيد الاصل عدم الزياده، هذا نقص الاصل عدم نقيصة، يعني كل واحد يتحفظ يريد يروي بالشكل اللي شنو يتم به الناقل. ها فهنا أنا يقول ما دام الكليني أضبط من هذا لازم كله نرجع قلت علما لا أن مدرك حجية خبر الواحد اللي هو سيرة العقلاء أهم مدرك. هنا أنا شي يسوون العقلاء أيوه فهيش لازم ندعي. قال ومع التنزل لم عفوا وأصالة عدم الزيادة في جانب الشيخ لا تتقدم على أصالة عدم النقيص في جانب الكلين، إذا كان ذولا في رتبة واحدة من حيث الأضبطية لا تتقدم، أما لمن الكلين اللي بجانب النقيصة أصالة عدم النقيصة هو أضبط، هنا تنقلب الآية بعد أضبطية الثاني واختلاف النقل عن الشيخ، يعني أكو نكتين واحدة هم أضبطية الكلين واحدة هي أكو صراع داخلي في نسخ شنو أحسنت أحسن. يعني إحنا إذا تعطيني الميكروفون بداية هيك أنا كنت أتكلم حتى أقرب لك الفكرة، أقول لك هو لما صراع داخلي أكو في نسخ فمو ثابت ايش قايل الشيخ الطوسي، فتبقى شنو رواية وعليه هذا تام له لا لا لازم نطعم هو بأصالة عدم الزيادة والنقيصة وكذا، واضح ايش قلت له؟ لا وعليه فلا دليل. خو اذا هيك قلنا كلمة خامر ما ثابتة ودليل ما اكو على النجاسة، هي لما كانت موجودة كلمة خامر ما قبلناها، الدور بعد ما موجودة قال له بس لا تشربه، قال لا تشربه حرام، وقلنا قبل قليل قلنا ال ال الحرمة لا أي سلا تلازمها أو لا تلازم على خلاف النسختين. وعليه فلا دليل على النجاسة، بل الدليل على الطهارة ثابت، وهو انتقلنا إلى شنو؟ شيء آخر. احنا إلى الآن السنة نقول الدليل شنو؟ قاعة الطهارة، كنا بالخمر وبالكذا قاعة الطهارة مو كذا ولا هسه هنا نريد نستعين ماذا؟ بالاستصحاب، لأن إذا جرى الاستصحاب بعد لا تصل النوبة إلى قاعدة من حيث الرتب هيك. ليش؟ لا، لأن الاستصحاب مذكر وال شو اسمه مؤنث. لا لا ليش؟ لا لا لا تجيبنا، قول على أنه إذا جرى هذا معد ما أعيش حالة شك، ذاك موضوع الشك يطير موضوع، وإلا هو الاثنين شك، لكن هذا لما يجيك أنه عالم تعبدا، بخلاف إذا أصلت الطهارة اللي هي نفس موضوع الاستصحاب، فما أصير عالم أبقى شاك عالم تعبدا، ما أصير هناك كأنه أصير عالم. لسه هذا بعد بالأصول حتي أكثر، أي حتى من لا يقول بالأمارية، أمارية الاستصحاب ما دي يقول يتقدم، وانت جاي يجيب على بعض المباني هذا، لأن أصل سبابي بالنسبة لها أي أي لأنه لا مو أصل سبب، مو أصل سببي، أصل سببي إيه إيه إيه أصل سببي بالنسبة للقاعدة الطهارة، لا معناته إن طهارة طهارة مو سببي ومو سببي، يعني مو بذاك المعنى حكومة، لأن عالم تصير شنو أشك في الطهارة يا وليد شنو؟ وأنا هناك ما الطهارة، جاي أستصحب الطهارة، أنا أشك أن هذا نجس مسببي ومسببي، لازم تقول على أنه شكي في الطهارة متولد من الشك في شنو، يلا حتى يصير سببي ومسببي. يعني بقية الطهارة أو لم تبقى، إذا هتشي يصير سببي وسببي، هل بقية الطهارة أو زالت الطهارة؟ فبالاستصحاب يقول لي بقت الطهارة، إذا هتشي إيه هذا بعد أن ترك أظن أحسن. يعني حاكم حاكم النكتة هي السببية بهذا التفصيل اللي أنا ذكرته، قلت على أنه أشكا في أنه هذا طاهر أو لا، من جهة الشك في أن طهارته السابقة باقية بعد هذا أو لا، بعد الغليان أو لا، فإذا أكو فرد دليل يثبت لي أنها باقية وهو الاستصحاب، بعد ما إيش حالة شك، إذا هتش إيه سببي ومسببي. خب وعليه فلا دليل على النجاسة، بل الدليل على الطهارة ثابت وهو الاستصحاب، فإنه بس طبيعي الاستصحاب يجري بناء على جريانه في الشبهات الحكمية. هنا الشيخ شنو يبيضون يقول على أنه لا، حتى لو قلنا بالشبهات الحكمية متي ما يجري الاستصحاب لأجل شنو؟ بأصالة عدم معارض، بأصالة العدم الجعل الزائد اللي منه ذهب إلى ذلك ما يجري تبعا للنراقي. فحينئذ شنو ما يجري الريد شنو أغي بيضون يقول لا، حتى لو قلنا بالشك بالشبهات الحكمية لا يجري الاستصحاب. شبهات الحكمية يعني شنو؟ يعني نشك في حكم الله باللوح المحفوظ ايش مكتوب، احنا هنا هسه ما ندري باللوح المحفوظ ايش مكتوب، العصير العنبي ينجس بالغليان او لا يبقى طاهر، ما ندري باللوح المحفوظ شنو. فهنا اذا اغيب ايضا يقول على انه حتى لو قلنا في الشبهات الموضوع الحكميه لا يجري استصحاب الحكم لمعارضته باستصحاب عدم الجعل زائد، مع ذلك هنا نقول يجري. ليش؟ نقول فيما تقدم أشرنا احنا مو بالكتاب، أشرنا إلى أنه ياب ترى هذه فكرة المعارضة بين استصحاب الحكم وبين استصحاب عدم الجعل الزائد، هذه بيها ثلاث استثناءات واحد الشبهات الموضوعية. وأنت لما تستصحب المرأة إذا شنو نقت من الحيض وإن لم تغتسل إذا قلنا يجوز وطأ، ما أشك بالحكم، حكم الله أدري، لكن ما أدري هذه نقت أو لا. موضوع يعني إيه تهوت جاء الله يخليك. أقول الشبهة أول استثناء الشبهة الموضوعية، قلنا استصحاب عدم الجعل الزائد إن جعل معارض لاستصحاب الحكم في الشبهات الحكمية هذا دائمي، وين ما شكيت بالحكم الكل في حكم الله إلا شنو ثلاث موارد استثنيت، واحد منهن إذا الشبهة موضوعية يعني الحكم جزئي مو كلي. يعني شلون أدري الحكم الكلي يحرم وطأ المرأة إذا شنو يحل وطي المرأة إذا نقت وإن لم تغتسل، لكن ما أدري هذه نقت أو لا بعده حائض. خب استصحاب الحرمة شي يقول يحرم، أو استصحاب أنها حائض الحيض بعد باقي لأن موضوعي، بعد ما توصل النوبة إلى استصحاب عدم الجعل الزائد ليش؟ لأنه أنا أدري بالحكم خو، مو أشك به، أنا أشك في أن هذه يجوز وطئها أو لا، أقول يحرم وطئها. والله قبل سويعات إيش كان يحرم وطئها، الآن أشك هل يجوز أو لا، أستصحب هذا حكم جزئي لهذه القضية وإلا الحكم الكلي أدري به. هذا استثناء رقم واحد. استثناء رقم اثنين إذا كانت الأحكام ترخيصية يعني إباحة، في موارد الإباحة همات شنو استصحاب الإباحة ما يعارض، أحسنت. المورد الثالث استصحاب أحكام ملازمة للترخيصية، مو احنا حكينا بالأحكام حكم وضعي ملازم للترخيص بشكل الطهارة، حكم وضعي ملازم للش اسمه شكل الطهارة. وش المقصود في هذا عدم الجعل الزائد؟ شلون عدم الجعل الزائد؟ المقصود بهذا الزياده والنقيصه، ها انا ادري الاباحه كانت ثابته، الان اشك في ان الاباحه باقيه او لا استصحبها، انت تجي تقول لي خوب الاباحه ثابته لعله في فتره قصيره، ما ثابته الشارع ما جاعلها لفتره طويله، اقول لك هي الاباحه ما يبدلها جعل، هي الطبع الأولي للأشياء، لأن الشريعة بدأت بالتدريج تبين الإلزاميات، وإلا كل الأشياء كانت مباحة، فالإباحة ما يحتاج لها إلى جعل، فلما ما يحتاج لها إلى جعل تستصحب الإباحة ما يعارضها أنه خب ما معلوم الإباحة جعلت في منطقة ضيقة فترة ضيقة، أقول لك يا أصلا ما يبدو لها جعل، هذه النقطة لعدم ال. وهكذا إذا كان حكما آخر مستلزم للحكم التر مثل الطهارة، الطهارة مو حكم تكليفي لكن مستلزم للترخيص، مستلزم للإباحة للجواز، هذا همات الأشياء بطبعها الأولي شتكون طاهرة ما تحتاج إلى جعل، فإنت إذا استصحبت طهارة الشيء كما هنا نريد نجري استصحاب طهارة هذا العصير قبل أن يغلي، خب لا تقول لي على أنه غبلكت هذه الطهارة المجعولة من قبل الله كانت ضيقة لفترة زمنية إلى ما قبل الغليان، أقول لك أصلا هي الطهارة مو مجعولة حتى تقول الشارع جعلها لفترة ضيقة، فما يجي بعد استصحاب عدم الجعل الزائد، عدم الجعل الزائد يأتي في الموارد اللي تكون بيها الأحكام شنو مجعولة قابلة لل جعل جيد. كلها بعد هي ما بيها جعل زائد. من معارضة استصحاب عدم الجعل زائد لاستصحاب الحكم الكلي. أي أحسنت. ماكو جعل زائد حتى أصعد. يعني ذاك الثاني ما موجود. هذا واحدة بالساحة استصحاب الحكم. استصحاب الحكم الجزئي. استصحاب الطهارة. استصحاب الإباحة. ماكو قدامه يوقف شنو؟ أحسن. حتى تصير معارضة. لأن هو السيد الخوئي والنراقش يقولون لأجل المعارضة ذاك ما يجري. وإلا إذا واحدة شنو؟ يجري. هنا أنا بعد ماكو معارضة. لذا قال كملت قال وعليه فلا دل بل الدليل على الطهارة ثابت وهو فإنه جار حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية. ليش ما يجري بالشبهات الكلية؟ ها لنكتة شنو؟ للمعارضة بأصالة عدم الجعل الزائد. خب ليش جاري حتى بناء على عدم جريان؟ قال لاختصاص ذلك بالأحكام الإل دون الترخيصية. ليش بالترخيصية ماكو؟ طبيعي بالترخيصية واللي تكون شنو ملازمة لحكم ترخيصي أو وبقطع النظر عن الاستصحاب. ذاكرتي أنا قلبي يلعب أنا مو خائي ولا أنا راقي. أنا لا أرى المعارضة أرى المعارضة ما يجري الاستصحاب نقول لك بعد تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. استصحاب الطهارة إذا ما يثبت لك الطهارة لعدم جريانه خب تمسك بيمن. وبقطع النظر عن الاستصحاب تجري أصالة الطهارة. لكن هنا بناء تحتاج بناء على ما هو المعروف من جريانها في موارد الشك في النجاسة الذاتية. تتمة الحديث إلى إن شاء الله شنو يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.